الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء العاشر من لقاءاتنا في قراءة مباحث أدلة الأحكام من كتاب روضة الناظر للعلامة الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأحضار الآحاد فهو جائز عقلا، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: فعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد، وغير جائز شرعا. وقال قوم من أهل الظاهر: يجوز. وقال الطائفة: يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجوز بعده، لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ، ولأنه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر. ولنا إجماع الصحابة على أن القرآن والمتواتر لا ينفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه، حتى قال عمر: لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. هذه المسألة متعلقة بالنسخ بأنواع، بتقسيمات النسخ باعتبار الإسناد تواترا وآحادا. هل يجب أن تكون الرتبة واحدة بين الناسخ والمنسوخ، أو يجوز التفاوت فيها؟ وأما عن تحرير محل النزاع، فقد اتفق العلماء على أنه لا مانع من نسخ المتواتر بالمتواتر في الجملة، كما اتفقوا على جواز نسخ الآحاد بالآحاد، وكذلك حكي الاتفاق على جواز نسخ الآحاد بواسطة المتواتر، واختلفوا في نسخ المتواتر بالآحاد. المتواتر هنا يشمل ما في القرآن ويشمل ما في السنة. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول متعلق بالجواز العقلي، والثانية بالجواز الشرعي والوقوع. أما بالنسبة للجواز العقلي، فقد ذكر طائفة من أهل العلم الاتفاق على أنه يجوز عقلا نسخ المتواتر بالآحاد، وقد حكى الاتفاق طائفة على ذلك، وإن كان بعض الأصوليين يذكر فيه خلافا غير منسوب لأحد. وأما بالنسبة للجواز الشرعي والوقوع، فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وقد نسب هذا إلى الظاهرية، وقد صرح باختياره ابن حزم وجماعة. وأصحاب هذا القول استدلوا بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن أهل قباء كان قد تواتر عندهم أن القبلة إلى بيت المقدس، فلما جاءهم واحد فأخبرهم بنسق القبلة إلى الكعبة أخذوا بخبره وتحولوا واستداروا في أثناء الصلاة، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على جواز نسخ المتواتر بالآحاد. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الواحد من الصحابة إلى أطراف البلدان، وكان هذا الواحد ينقل لهم الناسخ لما قد يكون قد تواتر عندهم فيقبلونه ويعملون به. الدليل الثالث أن تخصيص المتواتر بالآحاد جائز، فإذا جاز التخصيص فليجوز النسخ. كالمتواتر فإن المتواتر ينسخ بالمتواتر ويخصص به، هذا القياس أصله المتواتر وفرعه الآحاد، حكمه أن ينسخ به المتواتر، علة أنه يجوز التخصيص به، إذا جاز التخصيص به جاز النسخ به. والقول الثاني لأنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد في زمن النبوة ولا يجوز بعده، قد اختار هذا طائفة من أشهرهم أبو الوليد الباجي. استدلوا على ذلك لأن المتواتر في زمن النبوة لم يستقر حكمه لاحتمال ورود النسخ عليه، فجاز أن ينسخ بالآحاد، بخلاف ما بعده. وقد يستدلون بأدلة القول الأول، ويبقى هنا إشكال وهو أن النسخ لا يكون أصلا إلا في زمن النبوة، لا يكون النسخ إلا في زمن النبوة، خبر الواحد وارد من زمن النبوة، بالتالي فمؤدى هذا القول هو القول الأول. القول الثالث في المسألة أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد شرعا، وهذا قول جماهير أهل العلم، هو اختيار المؤلف ابن قدامة وقد نقل بعضهم الإجماع عليه، لكن الخلاف متقرر كما تقدم. استدل المؤلف لهم بإجماع الصحابة على هذه المسألة، وأن القرآن والمتواتر من السنة لا ترفع بخبر الواحد، والمخالفون ينازعونه في دعوى الإجماع هذه، قد استدل المؤلف على وقوع الإجماع بما ورد عن عمر رضي الله عنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقة أم كذبة. وهذا ورد في مسألة نفقة المطلقة ثلاثا، حيث ورد في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي لها بنفقة ولا سكنى لما بت زوجها طلاقها، لكن هذا الخبر لم يرده عمر من أجل أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، وإنما رده عمر من أجل التردد في خبر هذه المرأة. ومثل هذا ما ورد عن علي حينما رد خبر معقل بن سنان في المتزوجة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات زوجها. ولكن رد علي من أجل التردد في حال الراوي لا لأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد. قد يعكس هذا الدليل فيقال بأن الصحابة متفقون على نسخ المتواتر بالآحاد، هناك وقائع كثيرة قبل فيها الصحابة بخبر الواحد مع أنها تخالف ظاهر القرآن. ومن ذلك أن أبا بكر قبل خبر الواحد في إثبات ميراث الجدة للسدس مع أن الفرائض والمواريث مذكورة في القرآن. وهكذا أيضا عمل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف المجوس مع أن القرآن لم يذكر فيه إلا أخذ الجزية من أهل الكتاب. ويدل على هذا اتفاق الصحابة على الأخذ بحديث عائشة في الاغتسال من الجماع ولو لم يحصل إنزال. وقد قيل بأنه ناسخ لبقية الأخبار في الباب. يدل على هذا ما ورد عن ابن عمر حينما أخبر قال كنا لا نرى في المزارعة بأسا، حتى زعم رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فرفع الثابت قطعا خبر الواحد في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، ولذا فإن الراجح من أقوال أهل العلم لهذه المسألة هو القول بجواز نسخ المتواتر بالآحاد، وقد يستدل له بما ذكرنا سابقا من نسخ آية الوصية للوالدين بحديث لا وصية لوارث، قال رحمه الله: فصل. فأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به، لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص، والنسخ لا يكون إلا بنص. ولا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون بنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما عن الخطأ، وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ. فإن قيل فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيا هو أقوى من النص الأول أو ناسخ له، هو أقوى من النص الأول أو ناسخ له، قلنا سيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع. هذه المسألة، مسألة الإجماع، هل يكون ناسخا لغيره من الأدلة، وهل يمكن أن يكون منسوخا؟ من ثم فهنا مسألتان: المسألة الأولى النسخ بالإجماع، حيث يكون الإجماع ناسخا لغيره من الأدلة، وقد قرر المؤلف هنا بأن الإجماع لا يكون ناسخا، وذلك لأن إذا عندنا مسألتان، المسألة الأولى إيش؟ نسخ، يعني بنقدم نسخ الإجماع لأن المؤلف قدمها، مسألة نسخ الإجماع. لا يمكن أن يكون الإجماع منسوخا، لأن الإجماعات لا تتعارض، وبالتالي لا يمكن أن ننسخ إجماع بإجماع. وأما النصوص فكذلك لا يصح أن يقال لأن الإجماع ينسخ بالنص، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد زمن النبوة، وبعد زمن النبوة لا يمكن أن يوجد نص ينسخ الإجماع. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون هناك إجماع، لأن الإجماع لا ينعقد بدونه، وقوله صلى الله عليه وسلم هو الحجة. المسألة الثانية: هل يكون الإجماع ناسخا؟ قال طائفة بأن الإجماع يمكن أن يكون ناسخا، وتستدل على ذلك بوقوع بعض الوقائع، من تلك الوقائع مسألة جلد الشارب، وقد كان في زمن النبوة يجلد الشارب 40 جلدة، فلما جاء عمر رأى أن الناس تتابعوا على شرب الخمر، فرأى أن يزاد في عدد الجلدات إلى 80، قالوا فهذا، فأجمع الصحابة على ذلك، قالوا فهذا الإجماع نسخ النص. الصواب في هذا أن عدد الجلدات الشارب ليس فيه شيء محدد في زمن النبوة، وبالتالي لا يعد هذا من النسخ في شيء. والواقعة الثانية مسألة شارب في شارب الخمر أيضا، فقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة، ثم وقع الإجماع على أن شارب الخمر لا يقتل في الرابعة، قالوا فهنا نسخ للخبر بالإجماع. ومن المعلوم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند ودليل، ففي ذلك دلالة على أن الناسخ هو مستند الإجماع وليس ذات الإجماع. وقد ورد أن رجلا جلد في عهد النبوة بسبب شرب الخمر من رافع ديدة ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحد الصحابة أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به. فدل هذا على أن النسخ ليس بالإجماع وإنما بمستند الإجماع، من ثم فإن الصواب أن الإجماع لا يكون ناسخا لغيره من الأدلة، وذلك لما يأتي. أولا أن النسخ إنما يكون بواسطة النصوص، والإجماع لا ينعقد على خلاف النص، كون الإجماع معصوما عن الخطأ. ذكر المؤلف هنا اعتراض، وهو أنه يمكن أن يكون هناك نص خفي لم يطلع عليه أهل الزمان الأول، ثم يطلع عليه أهل الزمان الثاني فيجمعون عليه، وبالتالي يثبتون النسخ ويثبت النسخ بهذا الإجماع. والجواب أن الناسخ هنا ليس الإجماع وإنما هو النص الخفي. وبذا يترجح القول بأن الإجماع لا ينسخ، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. قال رحمه الله: فصل. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص، ينسخ وينسخ به، وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه. وشدت طائفة فقالت: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به، وهو منقول بدليل العقد وبالإجماع وبخبر الواحد، والتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ، فكيف يتساويان؟ والتخصيص بيان والنسخ رفع، والبيان تقرير والرفع إبطال. ذكر هنا المؤلف مسألة نسخ القياس، هل يمكن أن يكون القياس ناسخا أو يكون منسوخا أو لا؟ أما بالنسبة لنسخ القياس فإنه إذا لم يكن القياس واردا في النص حينئذ لا يمكن أن يقال بأن القياس ينسخ، لأن النسخ ما يكون إلا بنص. والنص هنا قدر عدم، هذا إذا نعيد بحث المسألة ونقول المؤلف قسم هذه المسألة إلى المنصوص على علته وغير المنصوص على علته. لعلنا نترك هذه المسألة للغد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، واجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.